الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله في ما كان في غزوه خيبر من الاحكام الفقهيه، قال: ومنها جواز نسخ الامر قبل فعله، فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بكسر القبور ثم نسخه عنهم بالامر بغسلها. القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الانسيه، الاواني التي طبخت فيها لحوم الحمر الانسيه، امر النبي صلى الله عليه وسلم اولا بكسرها، فقال: انها رجس. فقالوا: يا رسول الله، او نغسلها؟ فقال: او اغسلوها. فكان الامر بالكسر نوع من التعذير عفى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، ونسخ هذا الامر الذي كان واجبا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين جواز الغسل، وهو يدل على ان الاناء اذا وقع فيه نجاسه فيجب غسله، وانه يطهر بغسله بالماء، وهو دليل على نجاسه الميته، وهو اجماع بعد نص الكتاب والسنه. الميتة نجسة، لحمها وعظمها وجلدها وشحمها وسائر أجزائها، إلا ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف فإنه لا يسمى ميتة لأنه لم يكن حيا قبل ذلك. قال: ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الزكاة إنما تعمل في مأكول اللحم، يعني فيما أحله الشرع، فغير مأكول اللحم ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية إذا ذبحت لم يؤثر ذلك في حلها ولا في طهارتها، لا الجلد ولا اللحم، وإنما يطهر الجلد بالدباغ وإن كان ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة الميتة: هل أخذتم إهادها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فأما ما لا يؤكل لحمه كما ذكرنا مما نهى الشرع عنه عن أكله ولا يجوز أكله، فهو لا يطهر بالزكاة، لا يطهر بالذبح، لا تؤثر فيه الزكاة في طهارة ولا حل. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دون حقه، وإنه إنما يملكها بالقسمة، ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها: وإنها تشتعل عليه نارا، وقال لصاحب الشراك الذي غله: شراك من نار، وهو حديث صحيح. الأموال المملوكة لجماعة من المسلمين ملكا عاما لهم لا يملك الإنسان منها لنفسه شيئا دون القسمة، لابد أن تقسم أولا ويأخذ نصيبه بعد القسمة، وهنا يملك هذا الجزء ويصير قادرا على التصرف فيه. وأما قبل ذلك فلا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا بدعوى أن له حقا في هذا المال، نعم هو له حق، ولكن يأخذه بعد أن يقسمه الإمام، فإذا لم يقسم أجل الأمر إلى أن يقسم، ولو غاب الإمام قام أهل العلم بقسمة الغنيمة أو نحوها على المسلمين بمقتضى الشرع، قام من يقوم مقام الإمام بقسمة الغنيمة. وأما قبل القسمة فلا يجوز أن يأخذ الإنسان شيئا، لأنه حق عام له ولجميع الغانمين أو في الأموال أموال الفيء لجميع المسلمين. قال: ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها. الأرض أو البلاد يفتحها المسلمون بطريقتين: العنوة أي القوة حين يمتنع أهلها من الإسلام ومن بذل الجزية مع البقاء في بلادهم، ويستمرون على القتال فيقاتلهم المسلمون، فيفتح الله عز وجل عليهم هذه الأرض التي فتحت تسمى أرض العنوة، أي أخذت بالقوة من الكفار، لم تؤخذ صلحا. القسم الثاني إذا فتحت الأرض صلحا واستسلم أهلها دون ما قتال أو بذلوا الجزية وصالحوا المسلمين أو حصلت مفاوضة ومشارطة وانتهى الأمر بفتح البلد صلحا دون قتال بعد حصار مثلا، وعرض المسلمون عليهم ما يعرضون من الإسلام أو الجزية أو القتال فقبلوا الجزية مثلا مع بقائهم على الكفر. أما إذا أسلموا فقد أحرزوا أموالهم، إذا أسلموا على أرضهم وأموالهم فهي ملك لهم لا تؤخذ منهم. أرض خيبر جزء منها فتح عنوة وجزء منها فتح صلحا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم جزءا بين الغانمين وترك جزءا آخر كما ذكرنا، وهذا دليل على أن الأرض المغنومة ليست بمنزلة الأموال المنقولة التي يجب قسمها باتفاق العلماء. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبإجماع أن أربعة الأخماس الباقية هي للغانمين، لأن الله قال: واعلموا أنما غنمتم، فجعل غنيمة لهم فاستثنى الخمس وجعله في هذه المصارف. هذا واجب في الأموال المنقولة في الذهب والفضة والثياب والبهائم والرقيق السبي. وأما بالنسبة للأرض ففيها مذاهب ثلاثة، منهم من أهل العلم من يقول أن الأرض المغنومة يجب قسمتها بين الغانمين كالأموال المنقولة سواء، ولا يجوز أن توقف ولا يجوز أن يمتنع الإمام من قسمتها. والقول الثاني أنه يجب أن توقف ولا يجوز أن تقسم. والقول الثالث أنه يخير الإمام تخيير مصلحة حسب حاجة المسلمين في هذه الأرض، يخير بين قسمتها بين الغانمين كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من خيبر، وبين أن يتركها وقفا للمصلحة الإسلامية يضرب عليها خراجا أو يتركها كذلك بلا خراج إذا كانت مصلحة المسلمين في بقائها لا يملكها أحد. ومعنى الخراج ضريبة تضرب على الأرض، من يستغل الأرض يدفع لبيت مال المسلمين هذه الضريبة كأنه يؤجر منفعة الأرض، وهذه الأرض تسمى أرضا خراجية. وهذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه في عامة أرض مصر والشام والعراق، ضرب عليها الخراج وتركها لينتفع جميع المسلمين بهذه الأرض، وتركها في يد أهلها، وصار من حقهم أن يبيعوها أرضا خراجية كذلك، يعني أرضا من ينتفع بها يؤدي الخرج حتى ولو باعوها لمسلم، فهذا المسلم كأنه يأخذها بالأجرة من بيت مال المسلمين ويؤدي الأجرة، من ينتفع بالأرض يؤدي أجرتها يؤدي خرجها. والدليل على أن الأرض المغنومة لا يلزم قسمتها من الكتاب قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهذا دليل على أنهم ما يعني كتبها الله لهم وأنهم يملكوها، مع قوله عليه الصلاة والسلام في خصائص الأمة: وأحلت لنا الغنائم. فدل ذلك على أن الأرض ليست من الغنائم التي يجب أن تقسم، لأنها إنما هي من خصائص هذه الأمة، وملك الأرض كان لمن قبلنا، فتبين بذلك أن خصيصة هذه الأمة حل الغنائم التي تقسم وهي الغنائم المنقولة الأموال التي تنقل. أما الأرض والدور والعقار فهي لأجل أنها لا تنقل ليست من خصائص هذه الأمة، ولذلك جاز قسمتها وجاز عدم قسمتها. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، قسم جزءا من خيبر وترك قسمة الجزء الآخر وجعل اليهود يعملون فيها ويأخذ المسلمون شطر ما يخرج من الأرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في مصالح المسلمين. وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم أرض مكة كذلك وجعلها وقفا لا يعني يملكها أحد من الغانمين، وتركها في يد أهلها وقفا كذلك. ومن هنا أخذ من أخذ من العلماء النهي عن إجارة بيوت مكة وأرض مكة، وقالوا أنها أرض فتحت عنوة، ومع ذلك لم يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام وتركها وقفا للنسك، فهي أرض ملك للمسلمين عموما. من احتاج إلى شيء منها سكن، ومن استغنى عنها تركها لمن ينزل بها من المسلمين، والله أعلم. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال: ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه فأعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها. الذي يظهر أنه قال الله أكبر خربت خيبر، في هذا الاستدلال على هذا العموم نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الفأل بالكلمة الطيبة، وكان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بشارة مستقلة لا يلزم أن تكون لكل أحد يرى فأسا أو فؤوسا مع القوم الذين يغزوهم المسلمون، إنما ورد التفاؤل بالكلمة الطيبة، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن والفأل، قيل والفأل، قال الكلمة الطيبة. فأما التفاؤل برؤية أشياء معينة لم يرد بها دليل فهذا لم يثبت، وبالتالي الاحتجاج على ذلك في نظر، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا فيه إشارة لمسلم الفتح مستقلة، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزاته الظاهرة. قال: ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله. وقال لكبيرهم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما. وأجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. هذا الكلام فيه نظر أيضا، والله أعلم. هل الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن أهل الذمة إذا ظلوا على عهدهم يؤدون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام لم يجز إجلاؤهم عن بلاد المسلمين، سواء كانت هي بلادهم أصلا أو أتوا إليها من أي جزء من بلاد المسلمين، طالما بقوا على ذلك العهد؟ وأن عقد الجزية عقد الذمة عقد مؤبد لهم ولأولادهم من بعدهم، لا يجوز إجلاؤهم ولو رأى المسلمون المصلحة في ذلك، بل المصلحة في الوفاء بالعهد. وإنما كان أهل خيبر عهدهم عهد مؤقت بالمشيئة، نقركم فيها ما شئنا أو ما شاء الله. وهذا دليل على أنهم لم يكن صلحهم صلح مؤبد، بل كان الأصل أن يجلوا من خيبر، وكان الصلح على ذلك، وهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم في خيبر يعملون في زرعها ونخيلها لأجل عدم إمكانية استغلالها من قبل المسلمين، فاشترط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: نقركم فيها ما شئنا. وليس هكذا عقد الذمة وعقد الجزية، وإنما كان عقد الذمة عقدا مؤبدا كما ذكرنا، ولازم للمسلمين، ليس اختياريا ولا يجوز نقضه طالما التزم أهل الذمة بأركانه، وهي ما ذكرنا التزام أحكام الإسلام ودفع الجزية كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما ما ذكره احتجاجا بهذه القصة فكما ذكرنا ليس فيه دليل، لأن الأمر كان أصلا على الجلاء، الصلح الذي وقع في خيبر على أن ليس لهم شيء من الأرض ولا من غيرها، وأما عقد الذمة فهو يشترط على المسلمين أن يبقوا أهل البلاد فيها، والله أعلم. قال ابن القيم: ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة وقد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا. هذا الكلام فيه نظر، كان أمانا مستمرا إلى حين، إلى أن يشاء المسلمون إجلاءهم بنص الحديث: نقركم فيها ما أقركم الله أو ما شئنا. أما أن يكون أمانا مستمرا فكلام فيه نظر. يقول: نعم، لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها على من يعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. كما ذكرنا هذا كلام، نعم لم يكونوا مطالبين بالجزية لأنه لم يكن نزل فرضها، ولكن كان أصل الصلح على إبقائهم مدة ما شاء المسلمون. يقول: أما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء. نعم هذا صحيح، ولكن هذا لا يقتضي أن عقدهم عقد مؤبد على الدوام، هذا ليس كعقد الذمة، إنما كانت هدنة مؤقتة فعلا، مؤقتة إلى ما شاء الله، إلى ما شاء المسلمون. إذا انتهت المدة وأنذروهم بالخروج، فإنه إذا بقوا في الأرض بعد ذلك لم يكن لهم عهد، وهذا واضح ظاهر جدا. يقول: فلهذا قال: نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل نحقن دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، ومتى فعلوا فلا ذمة لهم. الذمة هنا معنى العهد، كان عهدا مستمرا باقيا ما التزموا الشرط. قال: وكانوا أهل ذمة بلا جزية، وأهل قريظة والنضير، إذ لم يكن نزل فرضها إذاك، واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب. وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية أيضا، أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم. ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده. كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسبي نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا، وهو الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق. يعني إذا كان أهل الذمة يتعاونون فيما بينهم على نقض العهد، أو يرضون بنقض العهد، أو يسكتون على ذلك دون إنكار منهم لمن نقض العهد، كان النقض متجها للجميع بما فيهم النساء والذرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقض عهد ابن أبي حطيب أخذ أموالهم ونساءهم وتبى طفية بنقض عهد، وذلك لأن إذا كان الجميع مقرون بنقض العهد فهم مشتركون في ذلك، ومن العقوبة أن تسبى النساء والذرية كما ذكرنا. وأما إذا انتقض عهد واحد منهم فقط ولم يعاونه الآخرون ولم يقروه، لم يسر ذلك النقض إلى زوجته وأهل وأولاده ولا إلى غيره من أهل ملته، بل يبقى نقض العهد خاصا به هو، وهو الذي حل دمه وماله. وأما أهله وعياله فطالما لم يعينوا على نقض العهد لم ينقض عهدهم. قال: ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعله صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك. والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال: خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني بلا مهر. هل يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل؟ لا يجوز، لأن الله قال: خالصة لك من دون المؤمنين. لا يجوز لامرأة أن تقول لرجل: وهبت نفسي إليك، هكذا. لا بد من عقد زواج وشهود وولي. لكن إذا كانت المرأة ملكا ملك يمين جاز أن يجعلها زوجة بعتقها، وجعل عتقها صداقها دون زيادة على ذلك. احتج ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أنه أعتق صفية وتزوجها وجعلها زوجة، ولم يحتج ذلك إلى عقد جديد، ولم يجعله ذلك ولم يجعله القرآن خاصا له عليه الصلاة والسلام، ولا قال هذا خاص بي. يقول: فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته، لأن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل إتقان صداقها، لو كانت خاصة خالصة له لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته. يعني غالبا ما فيش واحدة بتعمل كده، ومع ذلك بين أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان عتق المرأة وجعل عتقها صداقها وأن يجعلها زوجة لو كان خاصا لنص عليه القرآن، لأن هذا أكثر انتشارا، أو على الأقل مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له. أن الأصل في الأحكام الشرعية أن الأمة تشارك النبي عليه الصلاة والسلام في أحكامه، وأن الكل سواء إلا ما دل عليه الدليل من الخصوصية. يقول: فكيف أسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضي الجواز؟ هذا شبه المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعهم، وبالله التوفيق. يقول: ما فيش إجماع ولا كتاب ولا سنة ولا إجماع يلزمنا بأن هذا الأمر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام كلام قوي جدا. يقول: والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها بملك اليمين يعني، وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها، كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش. فإذا أخرج المالك رقبة ملكه واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع، فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟ ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها، كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها، وبيعها ممن شاء لغير رضاها فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولما كان من ضرورته عقد النكاح مالكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به. هذا محض القياس الموافق للسنة الصحيحة، والله أعلم. قال: ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. نقرأ القصة لأنها لم تذكر في كتاب في معرفة المقصود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم وتبايع، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر، يعني كان في تحالف مع غطفان، فقال يظهر الحليفان ويهود خيبر، وكان يعني بيعملوا مراهنة ما بينهم، ناس بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هينتصر، وناس بيقولوا اليهود اللي هينتصروا. وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار ابن قصي، وكان الحجاج مكثرا من المال. كانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار، يعني كانت زوجة له في كفرها وكانت كافرة. يقول: وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن بأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن علاط: إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي. قال: إذا هي عرفت ما أسلمت أحد فلوسي حظيها، فلأسرع السير وأسبق الخبر، ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي. هقول كلام أدافع به عن نفسي ومالي حتى أستخلص حقي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده وجه الدلالة إن الرسول أذن له إنه يتكلم يقول كلام غير صحيح، عشان مش هيقدر يحصل على ماله إلا بذلك. قال: فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، ما تقوليش لحد، لمي كل الفلوس اللي عندك وما تقوليش لحد أبدا إلا حصل، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. فهو يعني المسلمين بقى إيه بيتباعوا دلوقتي، فأنا عايز أشتري من المسلمين دول، العدو استباح كل شيء عندهم وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر صلى الله عليه وسلم وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم في المدينة. هيبعثوا كمان شوية هتلاقوا جايبينه. وفشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين، وبلغ منهم المسلمين المستضعفين يعني تألموا أعظم الألم من هذا الخبر أمر المؤلم، وأظهر المشركون الفرح والسرور. فلما بلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج فانخذل ظهره، مش قادر من كثر الهم لم يستطع القيام، فلم يقدر على القيام، فدعا ابنا له يقال له قسم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العباس يرتجل ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله: حبي قسم، حبي قسم، شريف ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم برغم أنف من رغم. شريف ذي الأنف الأشم اللي هو المخصوص له. وحشر إلى بابه، إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظهر للفرح والسرور ومنهم الشامت المعزي. معلش استحمل ويعني مش اول مصيبه وهو شامت الحقيقه. ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. المسلمين هيجرالهم حاجه، هيموتوا من الهم كانهم يموتون. فلما سمع المسلمون رمز العباس وتجلده طابت نفوسهم، وظن المشركون انه قد اتاه ما لم ياتهم. ان قالوا ده اكيد في حاجه بلغت العباس غير اللي بلغتنا دي. طبعا هو بيقول لها ما تقوليش، هو الراجل على الحجاج بن قطع عشان تروح ايه تنشر، والا فهي ما تقوليش دي معناها ايه قولي على طول، وخصوصا في النساء. قال: ثم ارسل العباس غلاما له الى الحجاج وقال له: اخلو به وقل له، اخلو به وقل له: ويلك ما جئت به وما تقول، فالذي وعد الله خير مما جئت به. عباس اسلم رضي الله عنه وكان في مكه، فبيقول له ربنا وعد ان في نص، انت بتقول ايه؟ فلما كلمه الغلام قال له: اقرا على ابي الفضل السلام كنيه العباس، وقل له: فليخلو بي في بعض بيوته حتى ياتيه، فان الخبر على ما يسره. طمأنه وقال له بس يقابلني منفرد لغايه ما ياخد الفلوس وايه وانصرف. قال: فلما بلغ العبد باب الدار قال: ابشر يا ابا الفضل. فوثب العباس فرحا كان لم يصبه بلاء قط. شوف الهم والغم قد يصيب الانسان به بانه يقعده على الحركه والفرح اذهب ما به تماما. الحاله النفسيه تؤثر على الانسان. قال: حتى جاءه وقبل ما بين عينيه فاخبره بقول الحجاج فاعتقه. قبل ما يعرف التفاصيل اعتق ذلك العبد الذي جاء بالاشاره بان الخبر على ما يسره. ثم قال: اخبرني. قال: يقول لك الحجاج: اخلو به في بعض بيوتك حتى ياتيك ظهرا. فلما جاءه الحجاج وخلى به اخذ عليه: لتكتمن خبري. تكتمن خبري. فوافقه عباس على ذلك. فقال له الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيبر، وغنم اموالهم، وجرت فيها سهام الله، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفيه بنت حيي بنفسه واعرس بها، ولكن جئت لمالي، اردت ان اجمعه واذهب به، واني استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فأذن لي أن أقول ما شئت، فأخفي علي ثلاثا ثم أظهر ما شئت. بعد كده بعد ثلاث أيام قول اللي أنت عايز تقوله. قال: فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا، خرج إلى المدينة. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج، فقال: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهب. وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك، ما تزعلش، احنا زعلانين برضو على اللي وصلك. فقال: اجل، لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله الا ما احب. فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، فان كان لك في زوجك فان كان لك في زوجك حاجة فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقا. قال: فإني والله صادق، والأمر على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوه قالوا: هذا والله التجلد يا أبا الفضل، لا نعم أنت صابره، ولا يصيبك إلا الخير، ولا يصيبك إلا خير. قال: أجل، لم يصبني إلا خير والحمد لله. أخبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة، فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين. الحزن والكآبة حلت على الكفار، وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا العباس فأخبره الخبر، فأشرقت وجوه المسلمين. اللهم لك الحمد. يقول: فمنها من فوائد هذه القصة جواز كذب الإنسان على نفسي يعني عن نفسه يقول حصل لي كذا وكذا وكذا وانا هعمل كذا، وعلى غيره يقول حصل لهم كذا، اذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، اذا كان يتوصل بالكذب الى حقه، كما كذب الحجاج بن عراط على المسلمين عليهم يعني عنهم حتى اخذ ماله من مكه من غير مضره لحقت المسلمين من ذلك الكذب. واما ما نال من بمكه من المسلمين من الاذى والحزن فمفسده يسيره في ذنب المصلحه التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزياده الايمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب. يعني الحزن ده متعوض وملحوظ، فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحه الراجحه. ونظير هذا الامام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك الى استعلان الحق، كما اوهم سليمان بن داود احدى المراتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك الى معرفه عين الام. المراتان كان لهما ولدان، ذهب الذئب بولد احدهما فاتيا الى سليمان بن داود الى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. لم يكن هناك بينات، كل واحده تقول الولد الموجود ده ابني انا والديب اكل من ابن الثانيه، فقضى به للكبرى على اساس انها اكبر، فخرج من عنده فيعني وجد سليمان عليه السلام فقال هاتوا السكين اشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، بتقول له لا بلاش ابنها خليه عايش عندها وخلاص، فقضى به للصغرى. فهذا اوهمه انه هيقطعه ولا حاجه، ولكن اوهم ذلك حتى يتبين من التي تصبر على ذلك، من التي تصبر ومن التي لا تحتمل ذلك، لان اللي تصبر هيبقى في قرينه انها عايزه تنسفه ان ابن الثانيه يموت وراها، زي ما ابني مات يبقى ابنها الثانيه ايه مات، واللي بتقول لا خليه عايش الصفقه تدل، هذه الصفقه بتدل على انها الام الايه الحقيقيه، يعني قرينه من هنا وقرينه من هنا ان دي وافقت على شق السكين، وهي عارفه ان طبعا ما فيش حد ينتفع بنصف الولد، ولكن عشان ابنها ان ما تبقاش هي لوحدها اللي ابنها ايه مات. والثانيه دليل ثاني او قرينه اخرى دل على صدقها والله اعلم. ومنها جواز بناء الرجل بامراته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش، يعني ينفع ان هو واحد يركب زوجته وراه على دابة قدام الناس؟ نعم يجوز ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم اركب صفية وايه وجعلها خلفه والقى عليها الحجاب، حتى اختلف الناس بعد عرسه عليه الصلاة والسلام اهي سرية ملك يمين نزلت لكن يعاشرها مع يعني صلى الله عليه وسلم ملك اليمين ام هي زوجة؟ فقالوا ان حجبها فهي زوجة وان لم يحجبها فهي ملك اليمين، فلما رأوه ضرب الحجاب صلى الله عليه وسلم عليها عرفوا انه قد تزوجها صلى الله عليه وسلم. وهذا من اقوى الادلة في الحقيقة على التفرقة في العورة فيما يجوز كشفه بين الزوجة وبين ملك، بين الحرة وبين الامة والله اعلم، لان يعني بعض العلماء يقولون لا دليل على التفرقة بين الأمة والحرة، مع أن قول عامة الصحابة التفرقة بين الأمة وبين الحرة، وأن الأمة يجوز أن تظهر أكثر مما تظهر الحرة على الخلاف. فمن يقول الحرة لا تظهر إلا الثياب الظاهرة يقول الأمة تظهر الوجه والكفين، ومن يقول الحرة تظهر الوجه والكفين يقول الأمة تظهر ما يظهر في الخدمة غالبا كالرأس والذراعين والساقين والله أعلم. قال ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر ابن البراء. من قتل غيره بسم يقتل مثله، المعروف أن هذا السم قاتل، قتل به قصاصا، والذي يظهر الله أعلم أنه لم يقتل بسم، الذي يظهر أنه ضربت عنقه والله أعلم، ضربت عنقها، إما يعني لأن هذا أحسن القتل وإما لأنها ناقضة للعهد والله أعلم. ابن القيم رجع عندها قصاص أصلا، ولكن لم يرد أنها قتلت بالسم. ومنها جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم، هذا من القصة المأخوذ من الحديث أنه وجد جراب شحم، أحد الصحابة وجد جراب شحم فألقي به من أحد الحصول فقال لا أعطي منه أحد شيئا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيح، وهذا دليل على أن شحوم أهل الكتاب وذبائح أهل الكتاب جائزة يجوز الأكل منها، هذا إذا ذبحت. وأما إذا لم يذبحوها ولكن استحلوها ميتة كما هو حال كثير من أهل الكتاب في زماننا ممن يستبيح الميتة والمنخنقة والموقوذة، لم تحل. وإن كان هذا قول شاذ لبعض الفقهاء المتقدمين يقول كل وإن كانت موقوذة طالما استحلوها، ولم يقل الله عز وجل ذلك، وإنما أحل سبحانه طعامهم الذي هو حلال في شرع الله لهم، الذي أحله، وما أحل الله عز وجل المنخنقة، وإنما أحل سبحانه وتعالى المذكاة. ولذلك إذا خنقوا شيئا واستباحوه لم يحل لنا، وإذا لم يذكوا بل سموا اسم يعني غير الله عز وجل وأهلوا بغير الله لم تحل ذبيحتهم، وإن ظنوا هم حلها فإن الله لم يشرع لهم قط أن يذبحوا على غير اسمه عز وجل. ولذلك قول من يقول كل وإن قال باسم جرجس أو غير ذلك فهذا قول باطل، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال عز وجل وما أهل لغير الله به، وبإجماع العلماء لا يحل الخنزير للمسلمين ولو ذبحوه مستحلين له ولو خنقوه ولو بأي طريقة. فإذا كان الأمر كذلك فالميتة كذلك، لأن الميتة كالخنزير تماما بل الخنزير أشد. فإذا لم يحل الخنزير حيث استحلوه لم تحل الميتة حيث استحلوها، ولم يحل ما تموا عليه اسم غير الله ولو استحلوه، وكذلك على الصحيح. بل الصواب أنه لا يحل ما لم يسموا عليه اسم الله عز وجل طالما تركوه عمدا، طالما تركوا التسمية عمدا لم يحل ذلك، حتى ولو لم يسموا الأوثان أو الصلبان أو لم حتى ولو لم يسموا عيسى عليه السلام أو نحو ذلك. لو سموا اسم غير الله على الذبيحة فقالوا باسم المسيح مثلا أو باسم الصليب أو باسم القديس الفلاني عند الذبح فهذا مما أهل به لغير الله، فلا يحل بحال من الأحوال. وإذا تعمدوا ترك التسمية باسم الله لا تحل على الصحيح أقل العلماء، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فدل ذلك على اشتراط هذين الأمرين، أن يكون هناك ذبح ينهر الدم، والشرط الثاني أن يكون مما ذكر اسم الله عليه. فأما ما يحل لنا من ذبائحهم فما يحل لنا في شرعنا، بمعنى أن ما سموا عليه اسم الله، وكذلك على الصحيح إذا نسوا أن يسموا اسم الله، فإذا نسي المسلم أن يسمي الله عز وجل وهو من عادته أن يسمي إذا ذكر، فكذلك الكتابي إذا كان من عادته إذا ذبح أن يسمي الله عز وجل إذا ذكر إذا كان متذكرا فكذلك تحل ذبيحته. أما إذا كانت عادته إذا ذكر أن يسمي الصليب أو المسيح لم تحل الذبيحة، والله أعلم. فذبائح أهل الكتاب الصحيح فيها أنه يحل للمسلمين ما يحل للمسلم في شريعته، والفرق في الذبائح فقط. أما غير أهل الكتاب كالملوس وعباد الأوثان والهندوس وأمثالهم فلا تحل ذبائحهم ولو سموا الله، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيفهم من ذلك أن الذين لم يؤتوا الكتاب طعامهم ليس حلا لنا. فهناك شروط في الذبح وهناك شروط في الذبح وهناك شروط عند الذبح. يعني الذبح لابد ان يكون بكيفيه معينه، ما ينهر الدم، يقطع الاوداج ومجرى الطعام والشراب، وان يكون الذابح مسلما او كتابيا، وعند الذبح ان يذكر اسم الله عز وجل. فلو سمى اسم غير الله او تعمد ترك ذكر اسم الله لم تحل الذبيحه. واما اذا سمى الله مسلما كان او كتابيا حلت الذبيحه، واذا نسي فهناك اقوال اصحها ان شاء الله حل الذبيحه. قال: ومنها قبول هديه الكافر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدت له اليهوديه الشاه قبلها عليه الصلاه والسلام، عشان اليهوديه التي سمت الشاه. فان قيل فلعل المراه قتلت لنقض العهد لحربها، لكونها محاربة بالسم لا قصاصا. فقيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاه، ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. فإن قيل فهلا قتلت لنقض العهد، قيل هذا حجة، حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير، إنه يعفو عنه أو إنه يستمر على العهد أو إنه يقتله. فإن قيل فأنتم توجبون قتله حتما، كما هو نصوص أحمد إن ناقض العهد يجب قتله، وإنما القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا يخير الإمام فيه. قيل فإن كانت قصة الشاة قبل الصلح فلا حجة فيها، وإن كانت بعد الصلح بالظاهر فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين. ففي ناس يقولون لو المعاهد قتل مسلما هل ده يبقى قصاص أو يخير في أولياء المقتول ولا يلزم نقض العهد، أم ينتقض العهد حتما ويجب قتله؟ فيه قولان. فمن لم يرى النقض به فظاهر، ومن رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها فيتحتم قتله بسبب من الأسباب، ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه بدار الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل بسبب السب على فكرة، فيتحتم قتله بسبب السب. يعني لو سب الإسلام أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يتحتم قتله، وأما إذا حارب المسلمين فهذا يخير فيه الإمام حسب المصلحة، وإن نقضه بسواهما كالقتل والزنا بمسلمة، يعني قتل مسلما أو زنى بمسلمة، والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم، يعني أي واحد معاهد عمل حاجة من الحاجات دي وعهده منتقض. فالمنصوص تعين القتل، المنصوص عن أحمد أنه يلزم قتله، وعلى هذا فهذه المرأة لما تمت الشاه صارت بذلك محاربة، وكان قتلها مخيرا فيه، فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حتما، قتلت حتما إما قصاصا وإما لنقض العهد بقتلها المسلم، فهذا محتمل والله أعلم. هو يميل رحمه الله إلى أن قتلها كان قصاصا، وأن الإمام مخير في ناقض العهد والله أعلم. واختلف في فتح خيبر، هل كانت عنوة أو كان بعضها صلحا أو كان وبعضها عنوة. فروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السلف، رجل البخاري ومسلم. وقال ابن إسحاق: سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال. وتصحيح طبعا حديث يفتح الله على يديه صريح أنه كان في بقتال، لكن ليست كلها. وعن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبر، أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها، بخلاف فدك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها المجرفين عليها بالخيل والركاب، وهم أهل الحديبية، ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة، وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت أو توقف. فقال الكوفيون أبو حنيفة رحمه الله: الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر، وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق. وقال الشافعي: تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر، لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة، بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين. روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم، فافتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. فهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق. وأما من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم. فلما لم يكن أهل دينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين، ظن أن ذلك بصلح، ولا عمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال، فكان حكم أرضهما كحكم سائر أرض خيبر، كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين، نصفا له ونصفا للمسلمين. قال أبو عمر: ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه، لأنها قسمت على 36 سهما، فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في 18 سهما، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر. وليست الحصون التي أسلم أهلها بعد الحصار والقتال صلحا، ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم. فالحق ما في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب، هذا آخر كلام أبي عمر. قلت: ذكر مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قال مالك: والكتيبة أرض خيبر وهو 40,000 عرق. قال مالك عن الزهري عن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة، وهو صحيح كما ذكرنا أن بعضها عنوة بعضها صلحا، والجزء الذي أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم كان جزءا منه أرض العنوة. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله. زوجة رزقها الله زوجا صالحا لا تزكي على الله أحدا، تحبه حبا شديدا وتفكر فيه كثيرا كثيرا بالنهار وبالليل وفي جميع الأوقات، نسأل الله أن يعافيها من هذا البلاء. ليه يعني واحد مهما كان من إنسان لا ينبغي أن يذكر يعني بهذه الطريقة ويفكر بهذه الطريقة، هذا نوع من الخلل، لأن الذي ينبغي أن يشغل عليه وقته ذكر الله عز وجل. عليكم السلام. يقول: نوايت الصيام النافلة، استيقظت في صلاة الفجر بعد الصلاة والإقامة، وكانت شديدة العطش، فشربت من المياه وأكملت الصيام، هل هذا يجوز؟ كانت الساعة 5:30 طالما قد مضى الوقت فقد افطرت. الا ان تكون هي طبعا سمعت الاقامه خلاص اذا علمت بطلوع الفجر. في قصة الشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتي بنبيل فشربه خرج من جوفه. ما هو ذلك النبيل؟ النبيل هو الماء الذي ينبذ فيه يعني يلقى فيه بعض الثمار حتى تحلو اللي هو الخشاف عندنا. النبيل اللي هو الخشاف لاصطلاح الناس لما يبلوا بلح في مية وزبيب في مية فيسمى ايه؟ نبيل، لأنه ينبذ يعني يرمى في الماء ببعض الثمار حتى يحلو ذلك الماء. هو شرب النبيل فما بانش، فلما شرب اللبن بان. بس هو شرب نبيل فما بانش. لأن النبيل لونه مش هيبان في إيه؟ في عصارة المعدة، لكن اللبن عشان أبيض ظهر. فتبين أن المعدة قد اخترقت. لا حول ولا قوة. عمه قد توفي وترك أربع بنات قصر وأمهم أبناء. ودي بقى مش عارفها إيه أبناء ودي؟ إذا كان أربع بنات وأمهم أربع بنات لهم التلتين والأم لها الثمن وباقي التركة لإخوته للذكر من فحوظ الأنثى. كان مضطردا من البنك لضمان الشركة التي كان يعمل بها عن طريق التقسيط بفوائد من المرتب الشهري، وبمقتضى القوانين سقط هذا القرض على المتوفى وأصبحت تلك الفلوس الحرام موجودة. ليس من حقهم إلا أن يأخذوا المال الذي دفعه وسدده فقط. طالما أن المال موجود يبقى يرد إلى يعني ينفق في مصالح المسلمين دون فوائد. هل البنات يعتبرن مطارد لصالح المسلمين؟ لا، اذا كان قد ترك لهن مالا يكفيهن فلا يعتبرن من ذلك. هل ابن اخوه يعتبر مطارد للمسلمين العامه؟ اذا كان فقيرا. واما الامر فيحدده غيره الله اعلم. يعني مش كل واحد يقول انا فقير واخد، ولكن غيره هو يحدد. يعاني من سلس البول لمده ساعه على الاقل يسبب له مشاكل في وقت الصلاه. اذا كان طويلا جدا بهذه الطريقه فيمكن ان يتوضا لكل صلاه. الله اعلم. وننصحه باستعمال كيس بول مع بحيث يقلل النجاسه. الله اعلم. يقول قرأته في كتاب الفقه الشافعي الذي درس في الأزهر أن مسافة القصر 48 ميلا هاشميا، فعلمت ذلك ما ثلاث أميال. دي مسألة خلافية واسعة الخلاف بين العلماء مما يسوغ فيه الخلاف، ولكن الراجح ثلاثة أميال. في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فرس قصر الصلاة. كان على علاقة بفتاة يتحدثون في الهاتف وتقابلوا مرات، من الله عليه بالقرب منه بالالتزام وشرع أن أوراق الخاسرة تقدم لخطبتها رفض أبوها، ما زال يتعدد في الهالف، حاول مرارا يمنع ذلك ولكنه لا يستطيع. هي كانت من أسباب التزامي، فتاة صالحة يتوب إلى الله، هي وهو لا يجوز الكلام بهذه الطريقة، يصبر إلى أن ينهي دراسته والله المستعان، كلها عدة شهور وتنتهي الدراسة إن شاء الله، فلا يجوز أن تحدثها بهذه الطريقة، لأن يعني شعورك ده الإثم ما حاك في صدرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يكاد يصل إلى الكتف، لا يعني أو يجاوز شحمة الأذن بقليل ولا يصل إلى الكتف، بين شحمة الأذن وبين الكتف. كيف يحمي الإنسان نفسه من الاستماء؟ هذه العادة الخبيثة، كثرة الفكر في ذكر الله عز وجل وفي نعم الله وفي ملكه وفي آيات السماوات والأرض وغض البصر والصيام وحراسة الخواطر من أعظم ما يتخلص به الإنسان من هذه العادة السيئة. اللهم المستعان. تريد أن تلبس الجلباب ولكن مترددة، هي منقبة منذ 3 سنوات وملتزمة من أسبوع فقط. جزاها الله خير. صحيح فعلا الالتزام مش النقاب بس، أو ليس الجلباب فقط، الالتزام معنى أعمق من ذلك بكثير. فننصحها بأنها طالما التزمت فعلا فتتوكل على الله فلترتدي الجلباب، نسأل أن يعينها على طاعته عليه السلام. هل يجوز لمن يعلم الناس أن يضربهم على وجوههم؟ الضرب على الوجه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، وقال لمن ضرب جارية أمة مملوكة على وجهها، قال أما وددت غير حر وجهها تضربها عليه؟ وقال إذا رطم أحدكم مملوكه فكفارته أن يعتقه، إذا كفر ذو ذنب يعني. فلا يجوز للمعلم ولا للأب ولا لأحد أن يضرب وجه آخر. نعم، شد الودن محتمل، يجوز شد الأذن، الأب يشد ابنه حتى الأب ما يجوزش يضرب ابنه بالألم، ضرب على الوجه حرام، لا الأم ولا الأب ولا المدرس ولا المعلم ولا حد خالص. حكم السحور أثناء سماع أذان الفجر للنتيجة، قلنا بذلنا في حوالي 7 دقائق، والنصيحة يعني خصوصا يعني إذا كان هناك من يعني لا يثق فيه أنه يمسك على النتيجة. إزالة شعر الدبر هو مثل حلق شعر العانة، مشروع. يقول دكتور في الجامعة قال بأن الشعب المصري أهبل وعبيط لأنه يؤمن بالغيب والقضاء والقدر، هذا خارج من الملة. إذا ثبت ذلك أمام الناس كده بشهود عدول، ولم يكن مجنونا ولا طفلا صغيرا ولا مكرها، تستوفى الشروط الثانية يعني، لكن اللي يقول كده خارج من الملة، يعني ده ما يتقالش فيه إنه جاهل، لأن الإيمان بالغيب دي كلمة يعني تكون معلومة دي بالضرورة، والقضاء والقدر كلمة مرمنا دين بالضر أيضا ككلمتين، فكونه يقول أنه أهبل وعبيط عشان كده نقول يبقى خارج ما ملة بلا شك. يعني يقول إقامة الحجة، الحجة قائمة دي على أي أحد يشوف، بس زي ما قلنا أنه يكون مجنون هو، ولكن يكون هو يعني زائل العقل بأي سبب من الأسباب. زمان ده في حاجه، مش بقول لك ده، كان بيقول لك الامم المتحده عملوا احصاء ان معظم رؤساء الدول عندهم امراض نفسيه. ده الامم المتحده مش احنا. وسمع من بعض العلماء في مساله قراءه الفاتحه انها غير واجبه في الصلاه الجهريه، الصلاه الجهريه واجبه وتسقط الرقعه بعدم قراءتها، وتكون في الجارية غير واجبة لأن القراءة من قراءة المأموم. هذه مسألة خلافية بين العلماء، قد اختلف العلماء من أيام الصحابة إلى ومن هذا في هذه المسألة، لكن الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة جهر فيها بالقراءة وقد سمع بعض الناس يقرأ خلفه بالسورة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الدارقطني إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. فهذا الحديث نص في موطن النزاع، لأنه في صلاة جهر فيها بالقراءة، ودخول سبب ورود العام في عمومه قطعي، بمعنى أنه مش ممكن يقول الرسول فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها ونقول المقصود بها السرية. ليه؟ لأنها وردت في صلاة إيه؟ جهرية. يبقى دي المقصود الأول، لأنها العام إذا ورد على سبب يبقى السبب ده لازم يدخل في العام، وإن ما بقاش الكلام له علاقة ببعضه يبقى الكلام منفك عن الواقعة، ومش ممكن ينفك عن الواقعة. الرسول يقول لهم لا صلاة لمن يقرأ بها، وبيقول لهم في الصلاة اللي هم قروا فيها خلفه في السورة لو ما تعملوش كده إلا بالفتح، لأنه لا صلاة لمن يقرأ بها. وسئل عمر رضي الله عنه عبد الرزاق أنه قالوا لعمر رضي الله عنه نقرأ خلفك بفاتحة الكتاب؟ قال نعم. قالوا وإن قرأت؟ قالوا قال وإن قرأت؟ قالوا وإن جهرت؟ قال وإن جهرت. فهذا إسناد صحيح أيضا في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه. هذا يدل على أن الصحابة كانوا يقرؤون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. المواظبة على السنة كصلاة الضحى وقيام الليل والصدقة يكون من السنة أم من البدعة؟ للقاعدة المواظبة على شيء لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، الكلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك، دي مش قاعدة أصلا متفق عليها ولا هي كذلك. هناك أشياء لم يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لعلة، مثل كونه خشي أن تفرض علينا كصلاة التراويح، فإذا رغب عليه الصلاة والسلام بالقول في المواظبة كقوله يصبح على كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، في كل يوم، ثم يقول في آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، يبقى كل يوم. فلو صلى الضحى كل يوم ولو تصدق كل يوم وقام الليل كل ليلة فهذا مشروع مستحب فاضل وليس بدعة، والله أعلم. ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الأحد الصحيح. في قصة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم أن نزل ثانية بعد الرفع إلى السماء، هو ينزل إن شاء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هل الإخوة تقوم عندما ترى الإمام أو عندما تقام الصلاة؟ إذا رأوا الإمام قاموا. كان لجيرانه تلفزيون نصحهم بعد المشاهدة، فقال صاحب التلفزيون ماذا أفعل وقد دفعت مالا في هذا التلفزيون؟ عرض عليه أن يشتريه، يدفع لثم شرط عدم شراء غيره، فاشتراه منه، اشتراه بمئة جنيه، استخدمه كطرابيزة، جزاك الله خير. بيقول عيناه ينقل من السكن والتلفزيون ضخم جدا ولا يجد كرتونة يضع فيها، أخشى أن كرتونة على السكن يراني الناس وهم لا يعرفون أني لا أشاهده، ويخشى أن ينطبق عليه قول الله وليحمل أوزارا كمالك يوم القيامة. يخليه يلعب الأتاري الأولاد، ممكن يخليه إذا أمكن أنه يجيب قنوات إسلامية ممكن، ويعني يدريب أي حاجة بكرتونة أكيد لا حيلاقي كرتونة. نعم في ملاي ماشي. الفرق الكلامية كم عددها؟ لا أعرف عددها، علم لا ينفع جهل لا يضر. فوق الاحتمال أن نحصر الفرق الكلامية، هل هي معارضة للعقيدة الإسلامية؟ علم الكلام علم محدث مبتدع. قال الشافعي رحمه الله في حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا ويصفوا بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هل الفلسفة تتعارض مع الدين؟ عقائد الفلاسفة مخالفة لعقائد أهل الإسلام، يعتقدون اعتقادات اللي هي مأخوذة عن فلسفة اليونان مخالفة لعقائد أهل الإسلام. عليكم السلام. هل إذا غش الإنسان في الامتحان في الدراسة ثم تاب ودخل مرحلة أخرى ولم يقم بالغش بعد ذلك، هل إذا كانت المرحلة التي غش فيها أساسية فهل يجوز العمل؟ هناك من العلماء من يقول إذا غش فشهادته باطلة وعمله محرم، ونسأل الله العافية. لذلك نحذر الإخوة والمسلمين عموما من الغش بما فيه الغش في الامتحانات، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم تؤثر هذه المرحلة الدراسية على كفاءته في العمل فعمله صحيح. عندما يطلبون مدرسين رفع الدرجات بغير حق يقولوا ارفعوا انتم. خلاص المجبر ما عليهوش حاجة. أنا حكم الدين في شرب منتجات اليهودية الأمريكية كوكاكولا وفانتا وستيفن أب. هذه المنتجات عامتها تصنع في بلاد المسلمين فيما نعلم، ويملك الشركات الآن ناس مسلمين أو من مصريين يعني عموما أو عرب. لذلك نقول إن المقاطعة التي تؤثر على الكفار هي مقاطعة البضائع المستوردة من عندهم، أما ما كان يعني مجرد علامة تجارية فنسبة انتفاع الكفار نسبة ضئيلة من المنتج والله أعلم. فلا ينبغي إضرار قطاع عريض من المسلمين لأجل إضرار جزء يسير جدا من الكفار لا يؤثر عليه والله أعلم. الأمر المسلسلات مقطع هذا محتاج دراسة جدوى جيدة، للأسف لم يقم بها أحد إلى الآن، ويعني إذا ثبت مصلحة المسلمين فيها فنعم، وإلا فالأصل جواز البيع والشراء مع الكفار فضلا عن المسلمين. الدبلة فضة أو ذهب من عادات النصارى على الرجال والنساء من الرجال فقط. الدبلة في الصوبة، دبلة الزواج في الصوبة اللي هو البنصر اللي بيلبسوا فيه الخاتم، الدبلة اللي يسموه رينج فينجر، دي من عادات النصارى، ولذلك لا يشرع لا للرجال ولا للنساء. وأما إذا لبس في أي إصبع آخر فلا بأس. الإسلام انتشر بالسيف، أما دخول القلوب فلا، وهذا كلام باطل. أما قيام دولة الإسلام بالسيف حتى أذهبت عبادة الطواغيت من على ظهر الأرض التي فتحت ففضيلة، نعم والله والحمد لله الذي أذهب الشرك وأهله وأصبح من يريد الإسلام يستطيع الدخول فيه. عندما يعلو الكفر يمنع الناس من الدخول ويفتنون في الدين، وهذا والله ظاهر ونسأل الله العافية. حتى في البلاد التي يعني يكون أكثر أهلها مسلمين ومع مسلمون، ومع ذلك تكون أحكام الكفار ظاهرة وكذا يعني ظهور النفاق، يمنع الناس من الدخول في الإسلام ويفتنون إذا دخلوا في الإسلام ويتشوه صورة الإسلام لديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوجود دولة الإسلام التي تحمي الناس أو تحمي يعني حقهم في أن يسمعوا عن الإسلام بطريقة صحيحة وأن يدخلوه إذا أرادوا ولا يكرهوا على الدخول فيه ولا يكرهوا على الامتناع عن الدخول فيه فنعم، هذا والله من محاسن الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فهذا حماية للعقيدة، إن شئت بالاصطلاح حماية حق الإنسان في أن يعرف دين الحق ولا إكراه في الدين بعد ذلك. ولم يكره الناس على الدخول في الإسلام، ولا يكره إلا المرتد فقط. شعر الأظفار أين تلقى؟ تدفن. ممكن يجيب عصرية زرع كده يحطها في البيت من فيها زرعة ويدفن فيها الأظفار والشعر. له أخت عاطية تكون في الجماعة طول النهار، تأتي إليه تجلس أمام الجهاز المرئي تشاهد الأفلام الجنس وغيرها ولا تقبل الدعوة. هل يجوز دعاء عليها بالموت؟ لأنها بالبداية وقوم تبقي أفلام الجنس أو كلم أبوك، ما عندهمش يعني، أو إذا أنت أخوها يعني امنعها من النظر إلى الأفلام الفظيعة دي. معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى، دنا أي قرب، تدلى نزل، نزل جبريل عليه السلام وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، قرب منه ونزل من الأفق الأعلى إلى الأرض. وأما دنو الرب عز وجل وتدليه الثلاث في حديث المعراج في صحيح البخاري، فهو دنو الرب دنو آخر غير المذكور في الآية، قرب الله من نبيه عليه الصلاة والسلام ونزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. هل الأنبياء معصومين؟ معصومون، نعم على الصحيح معصومون من سائر الذنوب، لكن يقع منهم نسيان أو خطأ في الاجتهاد أو فتور في الذكر أو ترك لبعض الأولى، فهذا يسمى في حقهم ذنوبا ومعصية. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالقلب أم بالعين في ليلة الإسراء؟ الصحيح أو قول الصواب أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه. الصحيح، الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه. عقيدة الإمام النووي خاصة في شرح مسلم، بعض الأشياء وقع فيها في التأويل أو يذكر فيها القولين دون ترجيح في من كلام في تأويل الصفات، سائر المسائل إن شاء الله ليس فيها بأس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.